بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الضحايا. وآخر هذه الأبواب التي تكلمنا عنها هي باب في الشاة يضحى بها عن جماعة. قال أبو داود رحمه الله: باب في الشاة يضحى بها عن جماعة. ثم ذكر هذه الرواية المذكورة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأضحى في المصلى، فلما قضى خطبته نزل من منبره وأتي بكبش فذبحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، وقال: بسم الله والله أكبر، هذا عني وعن من لم يضحي من أمتي. وذكرنا أن الحكم في ذلك هو أن الشاة الواحدة تجزئ عن أهل البيت جميعا، أن الشاة الواحدة بتجزئ عن أهل البيت جميعا. وكذلك أيضا ذكرنا هذا الكلام الذي ذكره الإمام الترمذي رحمه الله في باب الشاة الواحدة تجزئ عن أهل البيت، قال: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وقول أحمد وإسحاق. واحتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحى بكبش فقال: هذا عمن لم يضحي من أمتي. وكذلك أيضا دل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم تقبل من محمد وآل محمد، قال: اللهم تقبل من محمد وآل محمد. فدل ذلك الأمر أن الشاة الواحدة تجزئ عن الرجل وعن أهله بغض النظر عن عدد أهل ذلك البيت. وكانت الصحابة رضي الله عنهم يفعلون ذلك. ولذلك قال ابن حجر رحمه الله في باب الأضحية للمسافر والنساء، قال: واستدل به الجمهور على أن ضحية الرجل تجزئ عنه وعن أهل بيته. فذكر ابن حجر رحمه الله في الفتح في باب الأضحية للمسافر والنساء، وقال: واستدل به الجمهور على أن ضحية الرجل تجزئ عنه وعن أهل بيته. وخالف بذلك الحنفية، وادعى الطحاوي رحمه الله أنه مخصوص أو منسوخ ولم يأتي لذلك بديل. الإمام الطحاوي رحمه الله طبعا من أئمة الحنفية، فبيذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ضحى بذلك الكبش وقال: هذا عني وعن من لم يضحي من أمتي، فاستدل به العلماء أن الشاة الواحدة تجزئ عن الرجل وعن أهل بيت جميعا. فقالوا أن هذا الأمر مخصوص بالنبي صلى الله عليه وسلم أو أنه منسوخ، ولكنهم لم يأتوا بدليل لذلك. وطبعا أي دعوة عارية عن الدليل فهي دعوة مردودة، أي دعوة عارية عن الدليل فهي دعوة مردودة. والنسخ أيضا والتخصيص لا يثبتان بمجرد الدعوة، بمجرد الدعوة. إن ادعنا هذا منسوخ أو هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، نقول: فلتأتي بدليل أن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أو من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن هذا الحكم حكم منسوخ. إن عشان يذكر ويقول هذا حكم منسوخ، يبقى لابد أن نقول أين ذلك الناسخ. وكذلك أيضا إن أتى بحديث وقال هذا الناسخ، فإن لم يعلم التاريخ الحكم المتقدم والمتأخر، فعند ذلك لا نقول أن هذا الحكم هو ناسخ للحكم الأول، إلا إن علم التاريخ. لأن الحكم الناسخ لا شك أنه حيأتي متأخرا عن الحكم المنسوخ، فإن أتى ذلك الحكم الناسخ وعلم بالتاريخ أنه أتى بعد الحكم المنسوخ، يبقى هذا ناسخ ومنسوخ. وكذلك أيضا لو قلنا هذا مخصوص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن نأتي بالدليل على التخصيص، وإلا أي دعوة عارية عن الدليل فهي دعوة مردودة، أي دعوة عارية عن الدليل هي دعوة مردودة. وكذلك أيضا تمسك البعض أن الشاة الواحدة في الأضحية قالوا لا تجزي عن جماعة، قالوا قاسوا هذا الأمر على الهدي، في مسألة الهدي إن كان الإنسان خرج متمتعا بحج أو كان قارنا فعليه الهدي كما قال وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى، وأن ذلك الهدي لا يجزئ إلا عن واحد، يبقى لو قدم هذه الشاة تجزئ عن واحد غير البقرة والجزور، قلنا أن البقرة تجزئ عن 7 والجزور أيضا يجزئ عن 7، الشاة بالنسبة للأضحية تجزئ عن رجل وعن أهل بيته، لكن في مسألة الهدي أن الشاة لا تجزئ إلا عن واحد، فالبعض قاس المسألة قالوا الأضحية تقاس على الهدي، كما أن الهدي لا يجزئ إلا عن واحد فقط فكذلك الأضحية. فيقول العلماء أن هذا قياس فاسد الاعتبار، لأنه قياس في مقابل النص، لما يكون القياس في مقابلة نص فلا شك أن احنا بنقدم النص، قلنا لأن القياس كدليل أدلة الأحكام هو دليل متأخر عن النص، دايما كده أدلة الأحكام لها ترتيب، فبيأتي النص أولا من الكتاب والسنة وبعد ذلك الإجماع، ودي أدلة معصومة، ثم بعد ذلك بيأتي القياس. فعلى ذلك ترى هل يطرد النص بالقياس؟ نقول لا، يبقى النص دافع للقياس، يطرد القياس بالنص لو كان مخالفا للنص. وبالتالي لما قاسوا الأضحية عن الهدي وقالوا أن الهدي لا يجزئ إلا عن واحد فكذلك الأضحية لا تجزئ إلا عن واحد، لا تجزئ عن جماعة، نقول لا، هذا الأمر يعني مختلف بين الأضحية والهدي، إن كان الهدي لا يجزئ عن واحد فلكن ورد النص أن الأضحية تجزئ عن الرجل وعن أهل بيت جميعا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم تقبل من محمد وآل محمد، وقال هذا عني وعن من لم يضحي من أمتي. وبالتالي هذا قياس فاسد الاعتبار، لأنه قياس في مقابلة النص، والضحية غير الهدي ولهما حكمان مختلفان، فلا يقاس أحدهما على الآخر لأن النص ورد على التفرقة فوجب تقديمه على القياس. يبقى النص نقول ورد على التفرقة، فرق في النص بالنسبة للهدي غير النص بالنسبة للأضحية، فلا تقاس الأضحية على الهدي، إن كان الهدي لا يجزي الشاة لا تجزي في الهدي إلا عن واحد، لكن نقول أن الأضحية تجزي عن رجل وعن أهل بيت جميعا مهما كان عدد أهل بيت ذلك الرجل، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرب هذه الأضحية ويقول اللهم تقبل من محمد وآل محمد. وكذلك أيضا هذا هو المعلوم عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يفعلون ذلك، وما أنكر عليهم أحد في فعلتهم هذه. وبالتالي لا نقيس الأضحية على الهدي، لأن ده هيكون قياس فاسد الاعتبار، فبيعمل في النص في الأضحية بنصية وفي الهدي بنصية، لكن لا يكون هناك قياس الأضحية على الهدي. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، هو باب الإمام يذبح بالمصلى، قال الإمام يذبح بالمصلى، ثم ذكر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح أضحيته بالمصلى، وكان ابن عمر يفعله، كان ابن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك. وقالوا أنه يستحب أن يكون الذبح والنحر بالمصلى، والحكمة في ذلك أن يكون بمرأة من الفقراء فيصيبون من لحم الأضحية، قال عشان الأمر ييسر على الفقراء فإنهم يجتمعون في ذلك الموطن، قلنا ليشهدون الصلاة مع الإمام ويشهدون دعوة الخير ويشهدون أيضا دعوة الخير. فقالوا الحكمة في ذبح الإمام لهذه الأضحية بالمصلى، قلنا حيث بيجتمع الفقراء في ذلك الأمر، وأن يكون بمرأة من الفقراء فيصيبون من لحم الأضحية، يبقى عندما يشاهدون أن هذه أضحية فعند ذلك يعلمون أن لهم نصيب في هذه الأضحية، فيكون الأمر بمرأة من الفقراء، قلنا يرون ذلك المشهد وذلك الأمر يعلمون أن لهم ذلك الحق في لحوم الأضحية، فييسر على الفقراء أن يحصلوا على ما يستحقون من لحوم الأضاحي، هذا أمر. والأمر الآخر أيضا نقول أنها شعيرة، فالإمام يتقدم بإظهار هذه الشعيرة من شعائر الإسلام، شعيرة من شعائر الإسلام، وشعائر الإسلام يسعى الإنسان إلى إظهارها، قلنا وبالتالي الإمام بيبدأ إذانا بمسألة النحر، وأن توقيت النحر قد دخل وكذلك أيضا الإمام بيظهر هذه الشعيرة. قلنا حتى يتابع الإمام على ذلك، حتى يتابع الإمام على ذلك الأمر. لا شك أن احنا رؤية الإمام، رؤية الناس للإمام يفعل ذلك الأمر، قلنا هيبقى دافع للناس أنهم يمتثلون أو يقتدون بالإمام في هذا الأمر. هو أيضا في الإذان ببدء توقيت النحر أو الذبح، وكذلك أيضا شعيرة يظهرها الإمام، شعيرة من شعائر الإسلام يظهرها الإمام. وكلما تمكن الإنسان من إظهار أي شعيرة من شعائر ذلك الدين قام بإظهارها، يعني كلما تمكن الإنسان من إظهار أي شعيرة من شعائر الإسلام يقوم بإظهارها، يبقى شعائر الإسلام يسعى الإنسان إلى إظهارها. كذلك أيضا يذكر بعد ذلك باب آخر، وباب حبس لحوم الأضاحي. قال باب حبس لحوم الأضاحي، ثم ذكر رواية عن عمرو بنت عبد الرحمن رحمه الله قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول دف ناس من أهل البادية حضرة الأضحى في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخروا لثلاث وتصدقوا بما بقي. قالت فلما كان بعد ذلك قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لقد كان الناس ينتفعون من ضحاياهم ويحملون منها الودك ويتخذون منها الأسقية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك أو كما قال؟ قالوا يا رسول الله نهيت عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما نهيتكم من أجل الدفة التي دفت عليكم، فكلوا وتصدقوا وادخروا. كذلك أيضا في رواية عن نبيشة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا كنا نهيناكم عن لحومها أن تأكلوها فوق ثلاث لكي تسعكم، فقد جاء الله بالسعة، فكلوا وادخروا واتجروا، ألا وإن هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. فبيذكر هنا أبو داود رحمه الله في هذه الترجمة باب حبس لحوم الأضاحي، يجوز الإنسان أن يدخر لحوم الأضاحي إلى ما شاء الله تبارك وتعالى، وليس هناك توقيت، لا يجوز الإنسان أن يمسك لحوم الأضاحي بعدها، ولكن كان ذلك الحكم لعام واحد، كان هذا الحكم لعام واحد كما قالت عائشة رضي الله عنها وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المبرر لذلك الحكم. تقول عائشة رضي الله عنها دف ناس من أهل البادية حضرة الأضحى، أي جاءوا من أهل البادية وأيضا كانوا يشهدون ذلك الأضحى في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخروا لثلاث وتصدقوا بما بقي. يبقى لا يجوز إمساك لحوم الأضاحي فوق ثلاث، يبقى نقول لما ذبح هذه الأضحية يطعم منها لثلاث أيام، ولا يجوز أن يدخر من لحوم الأضاحي أو أن يأكل من لحومها بعد الثلاث. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ادخروا لثلاث وتصدقوا بما بقي. قالت فلما كان بعد ذلك قيل للرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله قد كان الناس ينتفعون من ضحاياهم ويحملون منها الودك ويتخذون منها الأسقية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك أو كما قال؟ قالوا يا رسول الله نهيت عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث. يبقى في العام التالي يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس كان من حالهم أنهم كانوا ينتفعون بلحوم الضحايا لمدة طويلة، يدخرون هذه اللحوم وينتفعون بها، ثم ورد ذلك الحكم من النبي صلى الله عليه وسلم بمنع ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث. فلما قال وما ذاق قال رسول الله نهيت عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما نهيتكم من أجل الدف التي دفت عليكم، فكلوا وتصدقوا وادخروا. وذكر أن هذا الحكم الأول هذا حكم منسوخ، فهذا حكم منسوخ، كان الحكم أساسا أنه لا يجوز إمساك لحوم الأضاحي فوق ثلاث، يطعمون من لحوم الأضاحي في هذه الثلاث ثم بعد ذلك يقومون بتوزيعها والتصدق بما بقي من لحومها. ولكن لما كان العام التالي وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قال إنما نهيتكم من أجل الدفة التي دفت عليكم، أجل هم أهل البادية الذين جاءوا وكانوا فقراء، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون هناك المواساة بين المسلمين، أراد أن يكون المواساة بين المسلمين. يبقى كان فيه ضيق في العيش، كان فيه ضيق في العيش، وأهل البادية كانوا ضعفاء وكانوا فقراء، فعند ذلك هذا يطعم من لحوم الأضاحي ويدخل هذه اللحوم، وبالتالي نقول هؤلاء لا يجدون ما يأكلون. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن إمساك لحوم الضحايا فوق ثلاث، وذكر أن هذا النهي كان من أجل هذا الأمر، إنما نهيتكم من أجل الدفة التي دفت عليكم، ثم قال لهم فكلوا وتصدقوا وادخروا. يبقى كلوا أن يطعموا من لحوم الأضاحي، لم يقف الأمر عند الثلاث، ولكن لهم أن يطعموا منها ما شاءوا من التوقيت، ويدخروا ما شاءوا منها من لحومها، ويتصدقوا على الفقراء، ويتصدقوا على الفقراء. فقال أن هذا أمر من أجل الدفة التي دفت عليكم، أي من أجل الجماعة التي جاءت. وقال فكلوا وتصدقوا وادخروا، أي اتخذوا من لحوم الأضاحي ذخيرة ما شئتم لثلاث أو فوق الثلاث أو دون الثلاث. قلنا يبقى الأمر كده نسخ هذا الحكم. يبقى كان قلنا كان ليه خصوصية، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن يكون ذلك وهذه المواساة بين المسلمين، هذا لا يمسك لحوم الأضاحي فوق ثلاث حتى يتمكن أن يتصدق على إخوانه وأن يواسي إخوانه عند قلة الطعام. يبقى الأمر ده لما يكون في قلة الطعام يبقى أن تكون المواساة بين المسلمين، أي بين المسلمين. هذا طبعا يطعم حتى الشبع والآخر لا يجد ما يسد به الرمى، يبقى ما يسد به الرمى. فعلى ذلك قلنا يبقى هذا الأمر يعني كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على أهميته في مسألة الأخوة الإيمانية. ليس من مقتضيات الأخوة الإيمانية أن يأكل الإنسان حتى الشبع وجاره جوعان، أو نقول أخاه المسلم جوعان، ولكن أن يواسيه بذلك الطعام. لذلك ما قال نبيشة رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا كنا نهيناكم عن لحومها أن تأكلوها فوق ثلاث لكي تسعكم، فقد جاء الله بالسعة. يبقى نقول كان الأمر فيه ضيق في العيش وشظر في العيش، وأن طبعا جماعة كبيرة من المسلمين لا تجد ما تقتات به، والأخرى نقول قد مكنهم ربنا سبحانه وتعالى من فعل هذه الأضحية وطعمونا من لحومها، وعلى ذلك لا يمسكون الطعام ولكن يواسون إخوانهم. فلذلك قال إنا كنا نهيناكم عن لحومها أن تأكلوها فوق ثلاث لكي تسعكم، فقد جاء الله بالسعة، فقلوا وادخروا واتجروا، ألا وإن هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إن كان الله تعالى قد جاء لكم بالسعة، فقد وسع الله عز وجل في أرزاق المسلمين، قال فكلوا وادخروا، كلوا ما شئتم وادخروا ما شئتم من هذه الأطعمة واتجروا. يبقى على أساس أنهم يتصدقون ويرغبون في الأجر والثواب، ألا وإن هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل، أيام منا أيام طعام وشراب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ولذلك قال ألا وإن هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. يبقى نقول فيها أيضا التوسعة على الأهل، وكذلك أيضا أن يوسع على إخوانه من المسلمين، أن يوسع على إخوانه من المسلمين. وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم حثهم على أن يرغبوا في الثواب عند الله تبارك وتعالى بما يتصدقون به من لحوم الأضاحي. ثم ذكر باب آخر، وباب في النهي أن تصبر البهائم والرفق بالذبيحة. قال باب في النهي أن تصبر البهائم والرفق بالذبيحة. ذكر رواية عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال خصلتان سمعتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا، قال غير مسلم يقول فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وقال شداد بن أوس رضي الله عنه قال خصلتان سمعتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا. قال غير مسلم، غير الراوي يقول: فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. كذلك أيضا في رواية عن هشام بن زيد رحمه الله قال: دخلت مع أنس على الحكم بن أيوب فرأى فتيانا أو غلمانا قد نصبوا دجاجة يرمونها، فقال أنس: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم. فقال أبو داود رحمه الله في ترجمته: باب في النهي أن تصبر البهائم والرفق بالذبيحة، والرفق بالذبيحة. ذكر هذه الرواية عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: خصلتان سمعتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فالله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. الله تعالى أمر العباد أن يتخلقوا بذلك الخلق، ألا هو الإحسان، ويرى ذلك الإحسان في أفعالهم وفي أقوالهم. يبقى الإحسان نقول هذا خلق لا ينفك عنه المؤمن، فالله تعالى أمرنا أن نتزيى ونتحلى بهذا الخلق. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، فالله تعالى أمرنا بالعدل والإنصاف، وأمرنا سبحانه وتعالى أن نتزين ويتحلى الإنسان بذلك الخلق الذي لا ينفك عن المسلم. وبالتالي قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. يبقى في أي صورة من صور تعامل الإنسان، حتى لو كان ذلك التعامل مع العدو، حتى لو كان ذلك التعامل مع الحيوان. وبالتالي الرفق بالحيوان، بل الرفق أيضا بالعدو، إن كان الأمر قد قضى بقتله فعلى ذلك نتخير أسرع صورة لقتله أو أسرع وسيلة لقتله دون الإلام، لأن ليس الغرض الإلام إلا ما ورد فيه النص. قلنا كمسألة رجم الزاني المحصن، فأنه يرمى بالحجارة حتى الموت، حتى الموت. وبالتالي لا تعارض بين هذه المرويات، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. وبالتالي لما يرد ذلك النص لا نتعدى، لا نتعدى. يبقى هذه أفضل صورة، ولا لأن هذه الصورة فيها الزجر والردع حتى لا يتجر الإنسان عن فعل أمثال هذه القباح وتلك الرذائل. فأمر الله عز وجل المسلم بأن يكون محسنا في كل شيء، ويكفي أن الله تعالى كما قال: أنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم للتهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وده خلق يحبه ربنا سبحانه وتعالى، وسبيل الإنسان أن يكون محبوبا عند رب سبحانه وتعالى أن يتحلى بذلك الخلق، كما استمعنا الآيات: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يبقى نقول الصورة من أسباب الجالبة لمحبة الرب سبحانه وتعالى هو في اتباع الإنسان لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. الأسباب الجالبة لمحبة الله تبارك وتعالى أن يتخلق الإنسان بخلق الإحسان، وخلق الإحسان لابد أن يكون له ظاهر يرى في تعامل الإنسان وفي تصرفات الإنسان. قال: فإذا قتلتم قودا أو حدا لغير قاطع طريق أو زان المحصن، لإفادة نص آخر بالتجديد فيهما. يبقى قال: فإذا قتلتم، يبقى في مسألة القواد إذ كان قصاص أو كان إن إحنا حنقيم عليه حد، الغير قاطع الطريق قلنا لأن حد الحرابة كما هو معلوم يبقى قطع اليد والرجل من خلاف، أو يصلب، أو إن هو يقتل بأي صورة. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كيف فعل بالعرانيين عندما قتلوا راعي الإبل، راعي إبل النبي صلى الله عليه وسلم. فلغير قاطع الطريق قلنا لأن ده نص، هذا نص من الله تبارك وتعالى، كيف يفعل بقاطع الطريق اللي هو تطبيق حد الحرابة، وكذلك أيضا في الزاني المحصن إن اعترف بإقرار أو كانت هناك بينة فإنه حيرمى بالحجارة حتى الموت. لا نقول بعد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، فأين إحسان القتلة؟ نقول هذا نص ورد في المسألة، يعني هذا نص ورد في المسألة، كقول الإنسان يعني إذا قال لك النصراني أو اليهودي السلام عليكم قلنا وعليكم لا نتعدى، على الرغم أن الآية كما قال ربنا سبحانه وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، يبقى نقول والله إن لم نزد على هذه التحية يبقى حنرد الألفاظ، ده ظاهر الآية ظاهر الآية، ولكن ترد السنة تبين كيف نرد على النصراني ذلك السلام، لا نبدأ بالسلام. أما إن سلم عليك النصراني أو أحد من المشركين فعند ذلك لا نتعدى في القول أن نقول عليكم، هذه تحيته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تعارض بين النصوص، يعني ما نظنش أن فيه تعارض بين النصوص. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، يبقى نقول ظاهر الآية كده نحن نرد نفس الألفاظ، إذا قال السلام عليكم وكأننا نقول عليكم السلام، هذه ردنا الألفاظ، لم نزد على هذه الألفاظ نتكلم بها لفظة واحدة، ولكن لا مش هو ده المقصود. انظر بقى إلى التفسير كيف التطبيق، إحنا هذا التطبيق لا نعلمه إلا من خلال تطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك ما قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، يبقى إحنا هنتبع النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا نقول؟ يبقى تفسير الآية هنا هيظهر من خلال تطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم أو إرشادات النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي إن سلم علينا أحد من أهل الكتاب قلنا وعليكم، لا نتعدى ذلك القول. وكانت اليهود يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول السلام عليكم، فكان يقول وعليكم، وكان يقول وعليكم، وبالتالي بينا لا نتعدى في رد السلام على المشركين بهذا القول الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، ودي التحية أو هي دي رد التحية كما علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم. هنا أيضا كده وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، المقصود بأن نحسن القتلة يبقى هي في هيئة القتل، والإحسان فيها اختيار أسهل الطرق وأقل الطرق إلاما، لأن مش المطلوب أننا والله حنوقع به الإلام، يبقى نقول والله في مسألة القتل كده مسألة القصاص، يبقى فلان ده قتل عمدا يبقى حيقتل، يبقى القصاص فيها حيقتل، طالما أن أهل أولياء الدم لم يعفوا إلى دية أو إلى غيرها، فعلى ذلك يبقى حنقول هيقتل. يبقى أي الوسائل؟ بأسرع وسائل القتل، لأن المقصود منها إزهاق الروح والنفس، المقصود من القتل هنا والقصاص إزهاق الروح والنفس. وكذلك يبقى لو أقمنا حد يبقى أي حد من الحدود وكان في القتل يبقى نتخير أسرع وسيلة لإزهاق النفس وأقل الوسائل للإلام، لأنه مش المقصود منها الإلام، المقصود منها هو إزهاق النفس، إلا ما وردت من وسائل عينها الشارع، يبقى في وسائل كده عينها الشارع، قلنا زي مسألة رمي أو قذف الزاني المحصن، يبقى ده بيرمى بالحجارة، قلنا حتى الموت، طب ده فيها إلام، نقول ده نص في المسألة، هذا نص في المسألة ولا تعارض، يبقى نقول كلها خرجت من مشكاة واحدة، وبالتالي لا تعارض بين الروايات ولا تضاد بين الروايات. وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وده الشاهد من الكلام الرفق بالذبيحة، قال إذا ذبحتم بهيمة فأحسنوا الذبح، يبقى الرفق بها، قال فلا يصنعها بعنف ولا يجرى للذبح بعنف ولا يذبحها بحضرة أخرى، يبقى ده من الإحسان كده، يبقى لو كنا هنذبح أكثر من شاء أو أكثر من ذبيحة يبقى ما تكونش كلها في مكان واحد يشهد بعضها البعض، ولكن نقول في مكان، يبقى باقي الذبائح لا ترى ما يفعل بهذه الذبيحة، أيضا تجر هذه الذبيحة برفق ولا نجر هذه الذبيحة بعنف. كذلك إن حد الإنسان الشفرة أن يكون ذلك بعيدا أيضا عن رؤية الذبيحة، يبقى هتحد الشفرة ولكن هذا الأمر تصنعه بعيدا عن الذبيحة، يبقى فيها نوع من أنواع الرفق، ده إحسان، يبقى الرفق كده ده خلق بيتزين به الإنسان، ويبقى ده الخلق نقول مع كل شيء إن الرفق خير كله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان الرفق في شيء إلا زانة وما كان العنف في شيء إلا شانة، يبقى الرفق خير كله، إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني صورة الذبح وكيف أيضا يعني يرى ذلك الإحسان عند ذبح الذبيحة. قال وليحد أحدكم شفرة وليرح ذبيحة، يبقى تحد الشفرة ولكن هذا لا يكون بحضرة الذبيحة، وليرح الذبيحة. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل الذبيحة الضجع على جنبها الأيسر ويضع القدم على صفحة العنق ويتم القبض على الرأس بالشمال ويأخذ السكينة باليمين. قلنا فهذا أيسر في القطع وأيسر أيضا في الذبح، يبقى نقول يتمكن من الذبيحة، يبقى يتمكن كده هذه الذبيحة تضجع على جنبها الأيسر ويضع القدم على صفحة العنق ويقبض على الرأس قلنا بيده اليسرى ويمسك بالسكين باليد اليمنى ثم يقول بسم الله والله أكبر بعدما حد هذه الشفرة. قلنا بيتمكن تمكنا من هذه الذبيحة حتى لا تتحرك، حتى لا يكون هناك إلام، حتى لا يكون هناك إلام. فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. وقال وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الرواية الأخرى أيضا رواية كما قال هشام بن زيد رحمه الله، قال دخلت مع أنس على الحكم بن أيوب فرأى فتيانا وغلمانا قد نصبوا دجاجة يرمونها كهدف كغرض لهم كده، يبقى حطوا دجاجة كده وبدأوا أساسا يسددون عليها، يسددون في الرمي عليها. فقال أنس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم، أن تضع كغرض، يبقى أن تضع كده كغرض، يبقى الطير ده كغرض إحنا ننصب ذلك الطير ثم نقوم برميه، يبقى نقول نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنس بن مالك رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم. لذلك ترجم أبو داود رحمه الله باب في النهي أن تصبر البهائم والرفق بالذبيحة، ثم ذكر باب آخر وباب في المسافر يضحي. قال باب في المسافر يضحي، وأن المسافر أيضا جازت منه الأضحية، جازت منه الأضحية ليست على المقيم فقط ولكن حتى لو كان مسافرا. ثم ذكر رواية عن ثوبان رضي الله عنه قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا ثوبان أصلح لنا لحم هذه الشاة، قال فما زلت أطعم منها حتى قدمنا المدينة. يبقى الشاهد من الكلام أن ذلك الذبح الأضحية تم في حال السفر، فكما قال ثوبان رضي الله عنه ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا ثوبان أصلح لنا لحم هذه الشاة، قال فما زلت أطعمه منها حتى قدمنا المدينة. يبقى نقول معنى الكلام أن هذا الأمر كان في حال السفر، لذلك كما قال الإمام النووي رحمه الله أن الضحية مشروعة للمسافر كما هي مشروعة للمقيم. قال هذا مذهبنا وبه قال جماهير العلماء، هذا مذهب الشافعية وبه قال جماهير العلماء كما يقول الإمام النووي رحمه الله أن الضحية مشروعة للمسافر كما هي مشروعة للمقيم، كما هي مشروعة للمقيم. والشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ثوبان فقد ضحى وقال يا ثوبان أصلح لنا لحم ذي شاة، قال فما زلت أطعمه منها حتى قدمنا المدينة. ثم يذكر بعد ذلك باب آخر وباب في ذبائح أهل الكتاب، ونرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.